أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. ظاهر صنيع الإمام رحمه الله أن أم أبي هريرة رضي الله عنه كانت نصرانية، لأنه ذكر حديثا واحدا تحت هذا الباب، والباب هو عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بأتم مما هاهنا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار هو أبو عمار أحد الأئمة قال حدثني أبو كثير السحيمي هو يزيد بن عبد الرحمن وهو ثقة قال سمعت أبا هريرة وساق الحديث. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أي ردته وأغلقته، يسمع صوت الماء من داخل إذ كانت تغتسل للإسلام لكي تعلن إسلامها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت قبل قد سبت النبي صلى الله عليه وسلم وسبت الإسلام لما عرض ولدها عليها الدين الحق، فأخذ أبو هريرة يبكي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى لأمه، فرجع فوجدها قد أجافت عليها الباب، أي ردته وأغلقت لأنها كانت تغتسل، فمنعته من الدخول واستنظرته حتى تتم غسلها، ثم دعته بعد أن فرغت من ذلك ووضعت عليها ثيابها فشهدت شهادة الحق أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء أبو هريرة رضي الله عنه لما سبت الإسلام، جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفقة عليه وحزنا لحالها، فلما أسلمت رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ولكن رجع يبكي فرحا بإسلامها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولها بهذا الدعاء العظيم: أجافت الباب، أي ردته وأغلقت. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبهما إلى الناس، ولفظ مسلم: اللهم حبب عبدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه عنها. اللهم إنا نحب عبدك أبا هريرة ونحب أمه. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إنه ما سمع به أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لم يساوي المذكورين في كلامه رضي الله عنه الروافض، فإنهم يكفرونه ويبغضونه، وكذلك العلمانيون والمفكرون المنحرفون كذلك يكرهون أبا هريرة ويبغضونه ويرمونه بالكذب والزيادة في الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث استحباب دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان مأزوما من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فيفرج الله تبارك وتعالى كرب المكروبين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب الدعوة كما في هذا الحديث العظيم، وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها بالهداية فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك في الحديث حرص الولد على إسلام أمه من حيث عرض الإسلام عليها وطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعتنق الدين الحق. ففيه الاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر على الإيذاء، وفيه طلب الدعاء للوالدين، فيه الاهتمام بدعوة الوالدة والوالد وأن يصبر المرء على ذلك وأن يتحمل ما يكون من كلامهما. فإن أم أبي هريرة قد طعنت في الدين وفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب هو مع ذلك يبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى لها بالهداية، فدعا فأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبي هريرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. إسناد الإمام رحمه الله فيه: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل وعبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، والغسيل جد أبيه غسلته الملائكة يوم أحد. قال: أخبرني أسيد بن علي بن عبيد ومولى أبي أسيد عن أبيه وعلي بن عبيد وثقه ابن حبان أنه سمع أبا أسيد هو مالك بن ربيعة الساعدي آخر من مات من البدريين سنة 60 يحدث القوم قال، وذكر الحديث. الحديث ضعيف، علي بن عبيد الساعدي لا يعرف، وقد أخرج هذا الحديث أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما، أي أصلهما وأحسن إليهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما. ففيه الحث على الدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، أي إمضاء وإيفاء وصيتهما. ففيه الحث على إيفاء العهد الذي كان بين والديه وشخص آخر وتوفي قبل إنجازه، وإكرام صديقهما. فمن تمام البر والصلة الإكرام والإنفاق على أصدقاء الوالدين وأصحابهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ففيه فضل صلة الأرحام، وأن الإنسان لا يستحق هذا الفضل إلا بسبب الوالدين. الحديث كما مر حديث ضعيف بهذا الإسناد، وإن كانت الجمل التي ذكرت فيه يشهد لها الكثير من الآيات والأحاديث. من يخدم أبوي ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث أن رضا الله في رضا الوالدين، ولا يجوز لمن يخدم أبويه أن يرائي بطاعة لينال بها منزلة عند الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال، وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبلهما أيضا. فينبغي أن يخدم أبويه إرضاء لله تبارك وتعالى، لأن رضا الله في رضا الوالدين. أما أن يرائيهما أو يطلب المنزلة عندهما فهذه معصية في حد ذاتها، فينبغي أن يراعى هذا، ألا تطلب بخدمتك لأبويك المنزلة عندهما، لأنك ربما خدمت أبويك ولم تكن لك منزلة عنده، وهذا فاش في الناس. لأنك تجد كثيرا أن من أحبك وأقبل عليك وخدمك لا تقدير له عندك، وهذا أمر عجيب في طبائع البشر. وأما من تعزز وتمنع فهذا هو الذي يراعى ويقدر، وهذا كله ابتلاء ومحنة. فما أكثر ما تجد ذلك فاشيا في خلق الله، أن تجد الابن خادما لأبويه عند قدميهما ومع ذلك يفضلان عليه من إخوته أو أخواته من لا يخدمهما ولا ينظر في وجهيهما إلا مع تطاول المدة. فهذه في حد ذاتها ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليمتحن الإخلاص والصدق والصبر. فعلى المرء إذا كان يخدم أبويه لا يطلب بخدمته منزلة عندهما إلا من حيث أن رضا الله في رضا الوالدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. هذا الحديث حديث حسن بهذا الإسناد، وهو موقوف له حكم الرفع. حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الله ابن يونس ثقة متقن، قال حدثنا أبو بكر هو ابن عياش وهو صدوق صالح، عن عاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، وذكر الحديث. عاصم صدوق، الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا عن أبي هريرة، كما تجد ذلك محررا مجموعا في السلسلة الصحيحة، ولكنه هاهنا موقوف على أبي هريرة وله حكم الرفع، لأنه يتكلم عن مسألة غيبية لا مدخل للعقل فيها بحال، ولا تعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. ترفع للميت بعد موته درجته، هذا لا يعلم إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أي الميت، أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. ففيه فضل استغفار الولد لوالديه، وفيه الحث على الدعاء للوالدين بعد موتهما، وفيه أن الاستغفار لهما سبب لرفع درجاتهما، وفيه أن دعاء الولد الصالح لأبويه مستجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، اللهم اغفر له ولأمه. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا إسناده صحيح. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع، هو سلام بن سعد ثقة صاحب سنة، عن غالب هو ابن خطاف القطان ثقة، قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، اللهم اغفر لهما يا رب العالمين. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. فيه الحرص على نيل دعوة الصحابة، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبي هريرة وأمه وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. حدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي الحافظ الثقة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير ثقة مأمون قال أخبرنا العلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب وثقه أحمد عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب قال العجلي تابعي ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله أي فائدة عمله وتجديد ثوابه انقطع عنه عمله أي فائدة عمله وتجديد ثوابه إلا من ثلاث صدقة جارية دائمة متصلة أو علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف أو ولد صالح قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره أو ولد صالح يدعو له ففيه دليل لعدم انقطاع الثواب للأعمال الصالحة بعد الموت وفيه الحث على التزود بالأعمال الصالحة للآخرة وفيه الحض على وقف أعمال يستمر نفعها كبناء المساجد والمدارس وحفر الآبار ونشر العلم بأي صورة من صور نشره فكل ذلك صدقة جارية فيه بيان فضيلة العلم وفيه بيان لوجوب الحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح والبيان وفيه أن الدعاء والصدقة يصل ثوابهما إلى الميت وفيه الحث على تربية الأبناء وتعليمهم ليكونوا صالحين حتى تنفع دعوتهم الآباء بعد الموت وفيه فضيلة الزواج من المرأة الصالحة لطلب الولد الصالح الداعي بظهر الغيب إذا مات ابن آدم جاء يجري عليه الأجر عد 13 علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري وتعليم لقرآن كريم شهيد للقتال لأجل بري كذا من سن صالحة ليقضي فخذها من أحاديث بشعري قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا من الصحيح فالحديث في الصحيح أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى. حدثنا يسرة بن صفوان هو ابن جميل اللخمي البلاطي ثقة قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي للتوثيق أقرب عن عمرو هو أحد الأعلام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم سؤاله يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالنص والتقيد بمنهاج النبوة فإنه لم يفعل شيئا حتى يسأل فإذا أذن له فإنه حينئذ يأخذ بما أذن له به فسأل النبي أفينفعها أن أتصدق عنها لم يتصدق من عند نفسه على أمه وإنما استأذن أولا أو سأل فلما أذن له بذلك مضى فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ففيه دليل على حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على العمل بالنص والتقيد بمنهاج النبوة وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بر من كان يصله أبوه يعني بر الولد بعد موت أبيه الذي كان أبوه يصله في حياته قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي، أي قال ابن عمر للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطع، فيطفئ الله نورك. الإسناد فيه عبد الله بن صالح، فيه ضعف معروف من قبل حفظه، وقد خولف في إسناده ومتنه. قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد، هو الجمحي أبو عبد الرحيم، وهو ثقة، عن عبد الله بن دينار الحديثة. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وروى مسلم في البر والصلة من الصحيح في باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما هذه القصة، واللفظ المرفوع عنده: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، فهذا عند مسلم في الصحيح. وأما هاهنا، مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فلما رآه ابن عمر رضي الله عنهما قال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، أي كان ابن عمر يستصحب خلفه حمارا يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير، فكان يستعقبه أي يستصحبه خلفه، فإذا ضجر من ركوب البعير نزل عنه فركب الحمار. فأمر له ابن عمر بالحمار، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه: رحمك الله، إنما هو أعرابي يكفيه درهمان. فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ ود أبيك. الود والود والود مثلثا الحب، وبضم الواو أصحاب مودته وصحبته. احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك. فيطفئ بالنصب جواب النهي، احفظ ود أبيك لا تقطعه، هذا نهي، لا تقطعه، فيطفئ الله نورك. فيطفئ بالنصب جواب النهي، لا تقطعه فيطفئ الله نورك، أي فيذهب بهاءك ويخمض ضياءك. ففيه الحث على صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. وفيه الوعيد على هجر أصدقاء الأب بأن ذلك يطفئ نور الإيمان، الذي عند مسلم في الصحيح: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا عند مسلم في الصحيح. هنا حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة هو ابن شريح ابن صفوان ثقة ثقة، قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد، واتقه أبو زرعة، وقال ابن حبان في الثقات: ربما خالف على قلة روايته، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، أي أفضله بالنسبة إلى والده، والبر الإحسان، وهي كلمة جامعة للخير كله، وكذلك تدخل الوالدة. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، بضم الواو بمعنى المودة، أي أصحاب مودته ومحبته، فالود بمعنى المودة. ففيه فضل الصلة لأصدقاء الأب بعد موته، وتلتحق به صديقات الأم وأصدقاء الأجداد والمشائخ والزوج والزوجة، كما هو ثابت عن رسول الله في صويحبات خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما ذبح الشاة فأهدى عظمها إلى صاحبات خديجة يقول اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي صديقات خديجة رضي الله عنها، وصلته لهن معروفة بائعة شائعة في الأحاديث الصحيحة. وهذا من وفائه، وهذه المسألة فضلا عما فيها من البر بالوالد أو الوالدة بعد موتهما فيها دلالة على كرم العنصر وطيب المعدن، إذ فيها من الدلالة ما فيها على استحكام خصلة الوفاء في القلب والنفس والضمير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخلت أخت خديجة وكان صوتها أشبه ما يكون بصوت خديجة رق للصوت جدا صلى الله عليه وسلم لما سمع، حتى غارت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن وفائه صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة وقد ماتت مبكرا، من وفائه لها رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه كان يرق جدا عند سماع ما يشبه صوتها، وكان يهدي لجارتها ويحسن الثناء عليها، حتى غارت عائشة وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، حتى قالت مرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما أراك تذكر هذه، تعني خديجة رضي الله عنها، إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين هلكت مع الدهر أو على الدهر، أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وكان إذا غضب انتفخ عرق بين عينيه يدره الغضب، وقامت بعض شعرات في مقدم رأسه، فلما رأت ذلك منه فزعت إلى الله، قالت اللهم إن سكنت غضب نبيك عني لا أذكرها بعد ذلك بسوء أبدا. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تبارك وتعالى منها الولد ولم يرزقني من غيرها من النساء، فلم تذكرها بعد ذلك بسوء. فصلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزراقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمري ابن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليه، فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فسعد الزرقي مجهول، وقد أخرج المروزي في البر والصلة هذا الحديث. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق وهو ثقة قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي وثقه ابن حبان، وكما مر هو مجهول، أن أباه عبادة الأنصاري قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان ابن عفان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنافذ عن المجلس فمر ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال ما شئت عمرو بن عثمان أي افعل ما بدا لك يا عمرو بن عثمان، ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاث، يعاتبه لأنه كان ودا لأبيه، ولكن كان عمرو بن عثمان ربما لا يعطيه ما يحب ويتمنى، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله، يعني التوراة، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. لم يلتفت عمرو بن عثمان إلى عبد الله بن سلام وأعرض عنه، فلم تعجبه معاملته هذه، فذكر له أنه كان بينه وبين والده عثمان بن عفان ود، وكتاب الله المذكور المراد به التوراة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن. جزم المزي بأنه ابن أبي ذئب، وكان ثقة فقيها صالحا، كانوا يرمونه بالقدر وما كان قدريا، بل كان يعيب القدرية. عن محمد بن فلان بن طلحة ابن فلان ابن طلحة هذا مجهول. عن أبي بكر بن حزم ثقة كثير الحديث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر جهالته، فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم عدول. قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. الحديث ضعيف. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر إن كان هو ضعيف، ومحمد ابن فلان مجهول. الحديث عند البيهقي في الشعب بالإسناد نفسه. إن الود يتوارث، إطلاق الإرث على غير المال، كما في قوله تعالى: وورث سليمان داود، وكقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إذن هو العلم، فيمكن أن يطلق الإرث على غير المال كما في القرآن المجيد. في الحديث الحث على محبة المتقين وبغض الكفرة الفاجرين والفجرة المنحرفين، ليرثه عنك أولادك فينتفعون به في الدنيا والآخرة. وفيه تحذير من بغض أهل الصلاح، فإنه يضر في الدارين ويرثه الأعقاب فيضرهم. قال الإمام رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه، ولا يجلس قبله، ولا يمشي أمامه. وهذا من الأدب العالي الذي لا يعرف إلا في دين الإسلام العظيم. ولو علم الآباء ما في دين الإسلام العظيم مما يحض على الرفق بهم والعناية بأحوالهم والبر لهم، ما تركوا أبناءهم بعيدين عن حلقات العلم يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عن صحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. الحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. وإسماعيل بن زكريا هو ابن مرة الخلقاني، وثقه أحمد. قال أبو هريرة: لما أبصر الرجلين قال لأحدهما: ما هذا منك؟ أي ما قرابة هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه. فيه الترغيب في توقير الوالد لعدم تسميته باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تمشي أمام أبيك، ولا تجلس قبله. إياك أن تجلس قبله في المجالس والمحافل احتراما لمنزلته، ولكن يحسن المشي أمامه لحاجة، كما لو كانا سائرين في ظلمة، فيستحسن أن يمشي أمام أبيه، أو كان الطريق وعرا أو به مخاوف، فحينئذ يمشي الولد أمام أبيه. وأما ما عدا تلك المصالح فإنه لا يمشي إلا خلفه، ولا تجلس قبله، ولا تسمه باسمه. قال الإمام رحمه الله: باب هل يثني أباه؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. الحديث ضعيف. لأن شهر بن حوشب ضعيف، وأما يونس بن يحيى ابن نباتة فهو أبو نباتة الأموي المدني صدوق فاضل صالح الحديث، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن عبد الرحمن أكبر أبنائه لذا كني به، وابنه سالم ناداه بكنيته. النداء بالكنية للأبي في غير هذا الحديث. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. هذا صحيح، فإذا يجوز أن يكنى الوالد ويأتي ذلك من ولده. أبو حفص كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره ابنه عبد الله بكنيته، لكن أبو حفص عمر قضى. الحديثان يدلان على أن المرأة له أن ينادي أو يذكر أباه بكنيته، وأن فيه نوعا من الإكرام لأبيه والتأدب معه، إذ لم يذكره باسمه كأي شخص آخر يناديه أو يذكره باسمه، والكنية ما يجعل علما على الشخص سوى الاسم واللقب كأبي الفضل وأم الفضل، وتكون الكنية مصدرة بلفظ أب أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أم، تستعمل مع الاسم واللقب أو بدونهما تفخيما لشأن صاحبها أن يذكر اسمه مجردا. لكن أبو حفص عمر قضى رضي الله تبارك وتعالى عنه. لابد من الاجتهاد في الإتيان ببر الوالدين والبعد عن عقوقهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصى عمر رضي الله عنه ووصى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا رواه مسلم في صحيحه. وأمداد أهل اليمن الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو، واحدهم مدد. فوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يطلبوا من هذا الرجل الصالح وهو أويس بن عامر أن يستغفر لهم، فمروه فليستغفر لكم، وهي رواية عند مسلم. كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، وهو الذي دعا ربه أن يبقي عليه ذلك الموضع حتى لا ينسى ما كان فيه من المرض قبل، ولكي ينظر ليعرف عطاء الله له ورحمته. فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، كان به برص، فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة فذكرها: له أم هو بها بر، لأنها مهمة بل لا أهم منها، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء ويس ولقيه عمر رضي الله عنه قال: أنت ويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال له عمر رضي الله عنه، وعمر هو عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. يستغفر العمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسباب بلوغه تلك القمة إذ هو رجل صدق أنه بار بأمه. قد يظن الناس، وهذا من جنون المثقفين، يا ليتهم كانوا جهالا، يا ليتهم كانوا لا يعرفون ولا يعون، فكانت الفطرة قبل مع الجهل غير ملوثة إلا بالجهل، اليوم هي ملوثة بالجهل المشوط بالعلم المغلوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يظن الناس أن البر أن تطيع فيما تحب، البر أن تطيع فيما تكره، ليس البر أن تطيع فيما تحب، لأنك إن أطعت فيما تحب فهذا هوى النفس يحملك، فليس البر أن تطيع فيما تحب، لأنك حينئذ تفعل ما تحبه، وحب ما تفعل يؤزك على أن تفعل ما تفعل وأن تدع ما تدع. ليس البر أن تأتي بالأمر الذي تحب حتى تصير بذلك الأمر بارا، بل إن البر أن تطيع فيما تكره، ما دام لا يغضب الله تبارك وتعالى. هذا هو البر. البر هو الطاعة فيما تكره، أما فيما تحب فأنت تفعله لأنك تحبه. قد تبتلى بأبوين عصبيين لا يكادان يستقران على حال أبدا، وأنت كالحبل المشدود بين قمتين، أو كالسائر على ذلك الحبل يخشى الهاوية التي فغرت فاها تحت قدميه، بل تحت جسده بأمثال أنياب التنانين، وأن فيها للظى مستعرا لا يخبو أواره لحظة من زمان. قد تبتلى بذلك، هو ابتلاء عظيم. وهل هذا شيء بجوار أن يولد الرجل لأبوين مشركين أو لأبوين كافرين؟ حتى لو وقع ذلك فهو ابتلاء، ولله فيه طاعة وعلى المرء فيه السمع والطاعة. ينبغي على العبد إذا ولد لأبوين مشركين تجاوزا طوريهما وجاهداه على أن يشرك بالله رب العالمين ما ليس له به علم، أن ينظر قول الله رب العالمين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجاء الأمر بالصحبة بالمعروف مع الكفر. والأبوان إذا لم يكونا كافرين فكل ذنب دون الكفر ليس بشيء، وكل ذنب كان كفرا فهو أعظم إثم وأكبره. فإذا لم يكن الأبوان كافرين، ربما لم يكونا عاصيين، ولكن غاية ما هنالك أنهما ربما كانا متسلطين. والأبوة والأمومة سلطة متسلطة جبارة، قد يساء استغلالها في كثير من الأحايين، والأمر لله من قبل ومن بعد. وعلى قدر التحمل والمشقة تكون المثوبة والأجر في الدنيا وفي الآخرة، والله يعطي من يشاء وهو البر الكريم الجواد. قد تبتلى بأبوين أو بأحدهما على هذه الصورة، وابتلاء من الله رب العالمين كبير، ولكن على المرء أن يطيع في المعروف. أتى رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقه. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. الحديث أخرجه ابن حبان في الصحيح، وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. نسأل الله رب العالمين أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا يرضاه، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.